ايوه حصريا ايوه على موقع دي جي الجري الرياضي بس مش الجري ولا الحريمه فهمان. بقولكوا ايه، انا اختفيت حبه عشان اشوفكوا تزاروا افيجوا دخلاوي الليمبي بيقولك دحرجها له من الطلبه بالراحه فيكوا دخلاوي هموم زائد ضغوط يساوى موت بس روح متبت مخنوق انا مش بروم محتاج افود راتي متخرج شقيان بس الزمان عايز الشيطان وعايز الجبران هتصيح تسكن لومان خلف البيبان في كتير غيرك وكده الكلام عارف صحاب احلى مزعل لسام مفخداتي من رواح واللي زيه كده تاب رجع اسمنا الكحول كل دولة هنا جولة كنت اقول ويقول حال لو فاكرهم خصموني اسمي لاغي بنوت كتير لسه شاب انا مش كبير منتاتي الطلبية فاكير رجع لب انا خطير انزل اسأل مين اللمبي هيقولوا لك ميت قلبي مش بمان يصدر بنا وقت معركتي بعبي عراك وسنين هلاك قلبي معاك ياللي سكنت في عمر بعد ما كنت نفسك تبقى ظابط بيت واقف بتعمر قولي استفدت ايه تقعد عليه مدة كبيرة وتتدهور يخرب بيتك يا سيد ياردك ما جيت المنطقة بتتدهور جاي منك ولا روح السلاح مفهول ما تفهم مش كاتب لي يلا جولة يلا بينا انا جايز كل مرة تصي فيه الصراحة بين اللي بيك لما كنت شتم في بوس تصيتك قلت لي فيه كلام جاب ناس تمام في غلط وقعدة من أجل بنت شمال شتيمة وقلة قيمة لسنة غشيمة ضيعت الأرض والحمد لله أخوك يا قلب أخوك ملوش فقلنا وقال علشان كده مسمى غصب عنكم ومع بكم في شوال انت خصمي من نار انت راجل بالعوان الصغير شد حيل وهو قفتك في جولة خدت منك جماهيرة اتركنت وشفت جيرك يبقى جنبك في الزبال ياض يا جسم هتسيجي بقيت دايرة على استعبط ومش شايف خلاص جدعنة فتحت عيوني عالجولة ولد اسد ما شافش نار فعيان طلعت كتير لفة الكبات كلها متمسكنة بس ايه على مين ده انا البابا اللي درست له مش بحنا اسمك اسمك مانان ات وشك للعيال قلت لك انا هجيب جيت لي متعبي بشوال اسمع انا يا ابني كاسة انت جيت لي جيت لقاسة لو عايزني بيتي هو ونمرت عربيتي مميزة انت شرفتنا لم انت اخويا انت مش صاحبي كلمة قلعت خراب الله موت عليك الشق احنا توأم في العراق رميين الروح في الهلاك عيد خرابة واللم بإخوان على خط الموت رايحين معاك النساء كريم الصمت نجم لامع سيته معدي اللي شرف نفسه بنفسه بيقول اموت علي مني اسلام اتكسر كفاءة قلبه ميت في الخناقة انت تطلع من وسوق هو وشهد بالطاقة هو وشهد بالطاقة اسلام كابونجا يا ناس دبابة في جد اخلاوي البابا النور التوتي يا ناس مطلق جامد عليكو كالعادة والدبابة كلام على موقع السحر عليكو سحابة وندلم بعضة والقناص دول سيكا على دارات